لرب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكريمي رحمه الله تعالى: باب فضيلة التوحيد وما يحق من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الكافرون وهم مهتدون. ولهذا الصادق رضي الله عنه قال: والجنة حق والنار حق أدخل الله الجنة على ما كان من عمل أخرجاه. ولهما في حديث عثمان رضي الله عنه ولهما إيش؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وأن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركيا لأتيتك بترابها مغفرة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. والقيم عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: كنت عند سعيد بن الزبير فقال: أيكم ما أنشوك بالذي قضى البارحة؟ قلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لزمت. قال: فما قصدك؟ قال: سقيت. قال: بما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن مريد بن حصين رضي الله عنه قال: انه قال: لا رقية الا من عين او ثمى. قال: قدحنا من انتهى الى ما قد سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل تعرض علي كفل علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. ثم اضربني علي سلام عظيم فقال: فرنت أنهم أمتي. وقيل: هذا موسى وقومه. ثم فنظرت فإذا سواد عظيم وقيل: هذه أمته ومعه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نظر فدخل منزله فخبر الناس في ذلك فقال بعضهم عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الاسلام ولم يشركوا به شيئا. ثم خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال: هم الذين لا يتقون ولا يكثرون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقال وكافر مرشد رضي الله عنه فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله. اللهم صل وسلم على ايش وقفنا عليه؟ آية اقرأ الآية الآية الثانية: الذين هم بربهم لا يشركون. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال والذين هم بربهم لا يشركون. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن أورد في الآية الأولى في وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يشركون بالله تعالى. ونستفيد فائدة، هناك أمران متضادان، إذا وجد أحدهما لا يمكن أن يوجد الآخر، ويسمى عند العلماء بالنقيض. والأمور المتضادة قد تكون نقيضا وقد تكون ضدا، فالنقيضان ما هما؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا. أما الأمور المتضادة والضدان هما اللذان لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعان جميعا، وبالمثال يتضح. مثال للنقيض، إذا وجد التوحيد لا يمكن أن يوجد الشرك، وإذا وجد الشرك فإن التوحيد لا يوجد. ومثله الليل والنهار، فإذا طلع النهار ما وجد ليل، وإذا وجد الليل لا يوجد نهار، هذا يسمى بإيش؟ النقيض. أما الضدان فهما كمثل ماذا؟ السواد والبياض. هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في وقت واحد؟ لا، لكن يمكن أن يرتفعان ويأتي لون أخضر أو أزرق، وهذا مثال للضدين. وهنا الله سبحانه وتعالى وصف أهل الإيمان والذين هم بربهم لا يشركون، بمعنى ليس عندهم من الشرك لا صغير ولا كبير. وكأن المؤلف رحمه الله تعالى يفسر أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا شرك عندهم أصغر ولا أكبر، وأن هذه من صفاتهم، وهذا أمر لا شك فيه. ولهذا سيذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لذلك، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فمن كانت هذه صفاته لن يوجد عنده شرك أبدا، صغر الشرك أم كبر. وبناء عليه كأن مناسبة للترجمة بمعنى أن هؤلاء السابقين من المؤمنين أو الذين يسبقون إلى الجنة هم الذين لا شرك عندهم أصغر ولا أكبر. وذكر العلماء مسألة ثانية، قالوا إن المعاصي هي نوع من الشرك الأصغر، معاصي فيها نوع من الشرك، بدلا من أن يطيع الله تعالى أصبح يطيع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وقد يطيع قرينه، إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، فالقرين قد أطيع ويوقعني في الشرك والهوى قد يوقعني. والله قال لنبي داود ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فهؤلاء توحيدهم كله خالص لوجه الله تعالى، لا يوجد عندهم شيء من الشرك. وجاءت والذين هم بربهم، الله ربنا جميعا، رب السماوات ورب الأراضين ورب المخلوقات، لكنه خص أهل الإيمان بالربوبية الخاصة. وكأن الربوبية هناك ربوبية خاصة وربوبية عامة. الربوبية العامة تشمل كل المخلوقات، والربوبية الخاصة تقتضي العناية والحفظ والتأييد، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك، هو رب لمحمد وإلى رب لنا ولمحمد،